المصير صرفا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا من لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك الى السماء، فهناك الدعوة محفوظة والشهود من الملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين. شاكرا فضيلة القارئ الشيخ عبد الشكور الأدرسي قارئ الحكيم صدقة على هذه التلاوة المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم. وتقدم فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بخالص الشكر والتقدير إلى السادة القراء معنا في هذه الليلة. ومنذ لحظات قليلة حضر ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد بدران القارئ والمقيم بأولاد موسى مركز أبو كبير. يوم أن دفن موسى هارون أخاه وقف على حافة القبر فأدركته الشفقة فبكى، فأوحى الله إليه قائلا: يا موسى وعزتي وجلالي، لو أذنت لأهل القبور لأخبروك بلطفي به في قبوره. يا موسى وعزتي وجلالي، أنا لم أنساهم وهم على ظهر الأرض مرزقين، فكيف أنساهم وهم في باطن الأرض مقبورين. يا موسى وعزتي وجلالي، إذا أقدم العبد علي يوم القيامة فإني لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. فقال السيد موسى عليه السلام: من أجل ذلك سميت نفسك الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، أشكر أيضا الأخ الحبيب وصاحب الخلق العظيم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم. وهذا القارئ أقسم لكم ما طلبته في عزاء مهما بعد إلا وكان يأتي إليه، وقد رفض اليوم عزاء في قرية تابعة لمركز السبلاوين وقال لي: لا بد أن أحضر وأقدم العزاء لفضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. والشوق، كل الشوق، الصوت الذي أتلهف عليه للبعض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ والمقيم بالقاهرة، وفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس أمين عام نقابة القراء بالإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتل، فضيلة الشيخ غريب قطب حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم أيضا بالتل، الشيخ أسامة محروس أيضا العلم القرآني والمقيم بالتل. وأشكر أيضا الأخ الحبيب وصاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم الأستاذ عماد الشهوري المتواجد معنا والمقدم في غير وجودي. وأشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة، كما أشكر فضيلة القارئ محمد رمضان المحطيطي، وأشكر كل السادة القراء. وكما قلت لحضراتكم العبرة ليست بالتواجد، وإنما العبرة ليست بالقراءة، وإنما العبرة بالتواجد. كما كان المفروض أن يكون أو تكون التلاوة فضيلة القارئ محمد أبو زيد القارئ المقيم ببني عمين، ولكن نظرا لظروف السادة القراء الذين قدموا علينا من القاهرة ومن الفيوم ومن التقهلية، فيبدو أن المقام سوف يكون هؤلاء لهم الأولوية نظرا لبعض المسافات. وإن كان هناك وقت متسع سوف يكون الجميع لدينا قارئا في هذه الليلة. إخوة الإخوة هيا بنا نعيش مع الصوت النبي، الصوت الذي دائما يعزف على أوتار القلوب، الصوت الذي دائما يخترق القلوب دون زوجة، استطاع أن يصل إلى القلوب بسرعة وأقوى وأسرع من البرق، واستطاع أن يضرب لنفسه مدرسة خاصة وأداء خاص، فلفت الأنظار في أنحاء العالم أجمع. القارئ الذي لم يتوقف أمام لجنة التحكيم بالإذاعة والتلفزيون العربي دقائق معدودة إلا وفزع الجميع وأشاد بإتقانه وحفظه وتلاوته. فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم للقاهرة. كما أشكر المحبب إلى قلبي دائما فضيلة القارئ الشيخ سيد الغفاري القارئ والمقيم فخر سعد والمسمى اعتباره قارئا بالإذاعة والتلفزيون العربي، والصديق الوفي فضيلة القارئ الشيخ محمود مبروك صديق الوفي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم للتلفزيون. أما التلاوة الآن فمع فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم القاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وما خلقنا السماء فاتقناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل يا مش بطاقه ليس عليك طيب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا فلنقذف بالحق على الباطل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

نعم. بس بس لو كان فيه ما فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فسبحان الله فسبحان الله لا يسأل عما وهم يسألون أم اتخذوا آلهة من الأرض لو كان فيهما قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء يا قارئا اقرا علينا القران وافض علينا فانت يوم القيامه يا شيخ طه مع القراء في الجنه ونحن على مأدبة المستمعين نعم يا مولاي. نعم ويكرمك يا مولاي. لا يسأل عما يفعل جل جلاله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما Thank you. وحدوا ايوه بقى مصحف طبت عليك على النور وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا عليك. صلوا على سيدنا النبي عليك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Thank you. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا أولم يرى الذين كفروا فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا كل في فلك يسبحون أولم يرى الذين كفروا وجعلنا في الأرض رواسي عليك. الله يرحم والديك. مدرسة شطاء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخالدون. كلنا ذائقة الموت ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر وما جعلنا لبشر صدق الله العظيم. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. صدق الله العظيم.